بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نحن مع الدرس الرابع من سلسلة شرح متن الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للأخضري في علم البلاغة. نعيد قراءة الأبيات الثلاثة التي شرحنا في الدرس السابق، ثم نقرأ أبيات أخرى من المتن نحاول شرحها كلها أو شرح بعضها خلال درس اليوم. يقول الناظم المقدمة: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم، وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. الفن الأول علم المعاني، علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرا، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز اطناب مساواة رأوا. الباب الأول الإسناد الخبري، الحكم بالسلب أو الإيجاب، إسنادهم وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان، وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، فحسن ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار، كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة تنسب، واستحسن التأكيد إن لو واحتله بخبر كسائل في المنزلة، وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه، بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا، والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب، بإن وكان لام نوبا إن يمين كما جليس الفاسقين بالأمين. إذن هذه هي الأبيات التي نشرحها خلال هذا الدرس. أولا، كنا قد ذكرنا آنفا تعريف الفصاحة وتعريف البلاغة، وذكرنا أن الفصاحة يختلف تعريفها بحسب متعلقها، ففصاحة المفرد أن يسلم من التنافر، من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة الوضع، وفصاحة الكلام أن يسلم من تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، ثم ذكرنا أن فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على أن يتكلم بكلام فصيح أو يأتي بكلام فصيح. ثم قال: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. إذن هنا تعريف البلاغة. فأما البلاغة في اللغة فمعناها مأخوذ من البلوغ، أي بلوغ الرجل بعبارته حقيقة مراده وكنها مقصوده. فإذا هذا من هنا أخذ لفظ البلاغة، يقال بلغ الشيء إذا وصل إليه. فكأن البليغ إذا تكلم بكلام بليغ فإنه يصل إلى حقيقة ما يريد وإلى كنه مقصوده بكلامه. أما تعريف البلاغة في الاصطلاح فكتعريف الفصاحة، يختلف باختلاف المتعلق أو باختلاف الموصوف بهذه البلاغة. فإذا البلاغة يوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، وهنا تفترق البلاغة عن الفصاحة، فإن الفصاحة لها موصوفات ثلاثة: هي الكلمة المفردة والكلام المركب والمتكلم. وأما البلاغة فمقصورة على الأخيرين، لأن الكلمة المفردة لا توصف بكونها بليغة، البلاغة خاصة بالكلام المركب، فتوصف الكلمة المفردة بالفصاحة لكن لا توصف بالبلاغة. مفهوم؟ والمقصود بنا بقولنا الكلمة أي الكلمة المفردة، اللفظة الواحدة. أما الكلمة التي يراد بها الكلام كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، كقولنا مثلا كلمة الإخلاص، هذه الكلمة بهذا المعنى هي ملحقة بالكلام المركب. إذن تعريف الكلام أولا، يقول الناظم: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. إذن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى حال الخطاب مع فصاحته. إذن البلاغة يشترط فيها الفصاحة أولا، فإن لم يكن الكلام فصيحا فليس ببليغ أصلا. فنشترط الفصاحة أولا، وفصاحة الكلام ما هي؟ هي فصاحة المفردات التي تكونه، ونزيد عليها السلامة من العيوب الثلاثة التي تخل بفصاحة الكلام. بعد أن يتحقق لنا هذا نزيد فنقول: ليكون الكلام بليغا ينبغي أن يكون مطابقا لمقتضى حال الخطاب أو لمقتضى الحال. التعبير المختصر: البلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال. طيب، ما معنى مقتضى الحال؟ لهم في ذلك مذهبان أو قولان. القول المشهور أن حال الخطاب هو المقام الذي ورد فيه الخطاب، أي هو الشيء الذي يحمل المتكلم على أن يورد كلامه على صفة معينة. ومقتضى هذا الحال حال الخطاب، ومقتضى الحال هو تلك الصورة الخاصة التي ورد عليها كلام المتكلم. وإذا البلاغة هي أن يطابق الكلام مقتضى الحال، إذا أن يطابق الكلام مقتضى الحال أي يشتمل على تلك الصورة الخاصة. وشرح ذلك بالمثال، فمثلا كون المخاطب منكرا ينكر شيئا تريد أن تخبره به، كونه منكرا إنكاره هذا هو الحال. لما؟ لأنه هو الأمر الذي يحمل المتكلم على أن يورد كلامه على صفة مخصوصة تناسبه، لأن حال الإنكار كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يناسبه التأكيد في الكلام. فإذا حال الإنكار هذا هو الحال، ومقتضى الحال هو صورة التأكيد التي ينبغي أن يرد الكلام عليها، فأن هذا الحال الذي هو الإنكار يقتضي أن يستلزم ويوجب صورة معينة. ما هي؟ هي صورة التأكيد. إذن مقتضى الحال هي صورة التأكيد، وكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال أي مشتملا، أي كونه مشتملا على تلك الصورة، أي على صورة التأكيد. إذن هذا المذهب الأول لهم في تعريف الحال ومقتضى الحال. لهم مذهب آخر يقول بعض العلماء إنه هو مذهب التحقيق، وهو أن مقتضى الحال هو الكلام الكلي المشتمل على التأكيد، مثلا في مثلا هذا الحال التي المثال الذي نذكره، الكلام الكلي المشتمل على التأكيد، مفهوم؟ فإذا الإنكار مثلا يقتضي مطلقا، يعني كلاما مطلقا مؤكدا بأي نوع من أنواع التأكيد، ولا يستلزم كلاما خاصا، مفهوم؟ إذن هذا هو مقتضى الحال، الكلام الكلي. ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن يكون الكلام مندرجا تحت هذا الكلام الكلي، أي أن يكون جزءا منه وفردا من أفراده، جزئية من جزئياته وفردا من أفراده. إذن هذا يقال بأنه هو التحقيق. الأول أسهل في الفهم والثاني أصعب قليلا، لكن يبدو أن الأول يرد عليه ما لا يرد على الثاني. على كل حال نقول على القول الثاني مقتضى الحال هو الكلام الكلي الذي ينبغي أن يكون عليه الكلام. الحال مثلا إذا كان هو الإنكار، مقتضى الحال هو الكلام الكلي المشتمل على التأكيد، وكون الكلام بليغا أي مطابقا لمقتضى الحال معناه أن يكون فردا من أفراد هذا الكلام الكلي، أي مندرجا ضمن هذا الكلام الكلي. ومثال ذلك أيضا المدح، حال المدح، مفهوم؟ إذا كنت تمدح شخصا فالمقتضى الحالي هو الإطناب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الإطناب والإيجاز والمساواة، مفهوم؟ فمقتضى الحالي هو الإطناب، فإذا جاء الكلام مطابقا للإطناب مطابقا لمقتضى الحال ومندرجا في الكلام الكلي المشتمل على الإطناب، فحينئذ نقول بأن هذا الكلام بليغ. إذن هذا هو تعريف البلاغة. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى المقام أو لمقتضى الحال. ومقتضيات الأحوال هذه مختلفة ومتنوعة، ومن هنا تعلم أن البلاغة لها مراتب تتفاوت فيها، وذلك بحسب مراعاة هذه المقتضيات. فمن الناس من البلغاء من يراعي هذه المقتضيات في كلامه، فيأتي بكلامه مطابقا للأحوال على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في علم في العلم الأول الذي هو علم المعاني. ومن الناس من يطابق في بعض الأحيان ولا يطابق في بعضها الآخر، أو تكون مطابقته لمقتضى الحال جزئية، كمثلا شخص منكر إنكارا شديدا، هذا يناسبه ومقتضى الحال أن تأتي بكلام مؤكدا بتأكيدات متعددة. فإذا جئت بكلام مؤكد بتأكيد واحد أو اثنين يكون هذا كلاما بليغا، لأنه موافق مطابق لمقتضى الحال، ولكن مطابقته ليست في أرفع مستوياتها، فكأن هذا الكلام في درجة منحطة من البلاغة. ومن هنا تعلم أن البلاغة مراتب متفاوتة، ولا شك أن القرآن الكريم في أعلى مراتب البلاغة، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلم عليم بكافة الأحوال بظاهرها وخفيها، وعليم بمقتضياتها وما تستلزمه من الكلام وغير ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك كان علم البلاغة مأخوذا من القرآن الكريم، وكثير من هذه القواعد التي ندرسها الآن إنما أخذت من القرآن الكريم كما ذكرت لكم. إذن هنا عرفنا البلاغة، وذكرنا أن البلاغة مشتملة على الفصاحة، ومن هنا نفهم ما سئلت عنه في الدرس السابق، نفهم أن الفصاحة أخص مطلقا من البلاغة، أي كل كلام، كل كلام، عفوا، البلاغة، الكلام البليغ مندرج في الكلام الفصيح، لأن كل كلام بليغ لا بد أن يكون فصيحا، كل كلام بليغ هو فصيح، لكن ليس كل كلام فصيح بليغا، فقد يكون الكلام فصيحا لكنه ليس بليغا. لما؟ لأنه ليس موافقا لمقتضى الحال. هذه العلاقة بين البلاغة والفصاحة. إذا هذا تعريف البلاغة في الكلام. وأما البلاغة بالنسبة للمتكلم، هذه لم يذكرها الناظم، لكنها واضحة وهي تشبه ما ذكرناه في الفصاحة بالنسبة لذي الكلام أي المتكلم. فإذا بلاغة المتكلم هي ملكة أو صفة راسخة فيه، في المتكلم، يتمكن بها من إنشاء الكلام البليغ متى شاء، كتابة أو خطابة أو شعرا أو نثرا أو كيفما كان. فإذا كما قلنا في بالنسبة لفصاحة المتكلم، المدار هنا والعبرة إنما هي بأن تكون هذه الصفة ثابتة وراسخة يستعملها متى شاء، أي سواء تكلم أو لم يتكلم فهو بليغ، ما دام متصفا بهذه الصفة الراسخة فإنه يسمى بليغا. مفهوم؟ وأيضا كما ذكرنا في الفصاحة، يشترط أن يكون قادرا على إيراد الكلام البليغ في كل الأحوال وفي كل المقتضيات التي تستلزمها هذه الأحوال. أما من كان مثلا يأتي بالكلام البليغ في باب المدح، ويأتي بالكلام غير البليغ إن تكلم في مثلا الرثاء ونحوه والوصف ونحوه، فهذا لا يسمى بليغا، لأن هذه الصفة التي يتصف بها ليست شاملة لكل ضروب الكلام. إذا نرجع الآن فنحاول أن نلخص ما ذكرنا لنعرف العلوم التي نحتاج إليها للحصول على كلام بليغ. قلنا إن البلاغة تتوقف على أمرين اثنين، هما أولا سلامة الكلام من العيوب المخلة بالفصاحة، وثانيا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وهذا الذي نعبر عنه بقولنا مطابقة الكلام لمقتضى حال الخطاب. إذا رجعنا إلى هذه العيوب المخلة بالفصاحة، نرى أن أولا عندنا فصاحة الكلمة المفردة أن تسلم أولا من الغرابة، والعلم الذي يمكننا من معرفة هذا العيب وتمييزه هو علم اللغة أو علم متن اللغة، لأننا نرجع إلى المعاجم ونبحث فيها فنعرف إن كانت هذه المفردة من الغريب أو ليست من الغريب. إذا هذا علم اللغة. ثانيا العيب الثاني مخالفة الوضع أو مخالفة القياس، فهذا يمكن الاحتراز منه بالاطلاع على معاجم اللغة، لأن بها نعرف الوضع كيف هو، وبالنسبة للقياس نحتاج إلى معرفة قواعد الصرف. إذا عندنا لحد الآن علمان، هما علم اللغة وعلم الصرف. كما قلنا مثلا في الحمد لله العلي الأجلالي، الأجلال كيف نعرف أن هذا مخالف للقياس؟ بعلم الصرف. العيب الثالث هو التنافر، تنافر الحروف. هذا التنافر لا يوجد علم خاص يميزه، لأن قلنا إن العبرة فيه بالذوق السليم. نعم يمكن أن يقال إن علم الأدب يسهل معرفة التنافر، لأن علم الأدب يعرفك على تصرفات البلغاء والفصحاء وينمي عندك ذوقا سليما موافقا لأذواق الفصحاء، فحينئذ يمكن أن يقال إن علم الأدب ينفع في هذا العيب. ننتقل إلى العيوب المخلة بفصاحة الكلام. أولها ضعف التأليف. ضعف التأليف يمكن توقيه بمعرفة قواعد النحو، لأنه ذكرنا أن ضعف التأليف راجع إلى مخالفة قوانين النحو. ثانيا تنافر الكلمات، مثل ما قلناه في تنافر الحروف، مرجعه الذوق، ويمكن تنمية الذوق بالأدب. بقي لنا التعقيد، هذا نوعان: التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي يمكن توقيه بالرجوع إلى علم النحو. إذا رجعت إلى معنى التعقيد اللفظي تجد أن علم النحو يفيدك في هذا الباب. أما التعقيد المعنوي فهذا إنما يعرف من دراسة علم البيان، مفهوم؟ لأن علم البيان هو الذي يحفظك من التعقيد المعنوي. ولذلك قال الناظم: وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. أي اختير لهم لفظ يسمى به العلم الذي يقي من التعقيد المعنوي، وهو البيان. إذن علم البيان على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هو العلم الذي يحفظ من التعقيد المعنوي. إذن انتهينا الآن من العيوب المخلة بالفصاحة، لكن البلاغة كما ذكرنا آنفا تحتاج إلى شيء آخر، وهو أن يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى. وكيف يحترز عن هذا الخطأ؟ بأن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. والعلم الذي يجعلك تأتي بالكلام مطابقا لمقتضى الحال وتحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى، هذا العلم هو علم المعاني. إذن الآن أدخلنا أيضا علم المعاني. بقي لنا شيء آخر في الحقيقة لا يدخل في صميم علم البلاغة، أي هو كالمكمل والزائد، وهو معرفة الوجوه التي تخلع على اللفظ ثوبا من الرواء والبهجة والحسن والجمال. العلم الذي تعرف به هذه الوجوه هو الذي يسمى علم البديع، لأن علم البديع يرجع إلى تحسين الكلام وتزيينه وتطريته بعد أن يكون قائما بذاته، أي بليغا وفصيحا. فإذا علم البديع كالتكملة. نستنتج من هذا أن البلاغة تحتاج إلى علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة، وإلى بعد ذلك إلى ذوق سليم يؤخذ من الأدب، وبعد ذلك البلاغة تحتاج إلى معرفة قواعد المعاني والبيان، ونزيد عليها علم البديع للتحسين والتزيين. وهذه العلوم الثلاثة التي هي البيان والمعاني والبديع جمعت في علم واحد يسمى علم البلاغة، وإن كان هذا اصطلاحا من الاصطلاحات قد يخالف فيه بعض الناس، فإن بعضهم يسمي الكل علم البيان، لأنه هذا ينظر فيه إلى المعنى اللغوي للبيان، لأن البيان هو الإفصاح والإظهار، فكأن البيان هو العلم الذي يجعلك تأتي بمنطق فصيح معرب عما في ضميرك، مفهوم؟ وبعضهم يسمي البلاغة كلها علم البديع، مأخوذا من معنى الإبداع والاختراع وهكذا. لكن الاصطلاح المشهور أن البلاغة تشمل المعاني، تشمل العلوم الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبديع. إذن هذا معنى قول الناظم: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، أي يعرف العلم الذي يحفظ تأدية المعاني عن الخطأ يعرف بالمعاني. وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي، هذه شرحناها، هي علم البيان. وما به وجوه تحسين الكلام تعرف، أي ما به تعرف وجوه تحسين الكلام يدعى بالبديع والسلام. السلام هذه تتميم للبيت. ننتقل إذن إلى الفن الأول الذي هو علم المعاني، وبدأ بعلم المعاني قبل علم البيان، لأنه من باب الابتداء بالمفرد قبل المركب، لأن البيان يشترط فيه المعاني أولا. البيان هو الطرق التي تقي من التعقيد المعنوي، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، فكأنه يشترط فيه المعاني أولا، فكأنه مركب من المعاني أيضا، فلذلك نبدأ بالمعاني أولا ثم ننتقل إلى البيان. يقول: علم المعاني علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، هذا تعريف المعاني. ثم ذكر على جهة الإجمال المباحث التي تدخل في هذا العلم، فقال: وفيه ذكر إسناد مسند إليه إلى آخره. إذن ما تعريف علم المعاني؟ قال: هو العلم الذي يرى به اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. شرحنا آنفا الحالة، وشرحنا مقتضى الحال، وعرفنا كيف يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، إذن لا نحتاج إلى إعادة هذا الشرح. الذي بقي لنا الآن هو أن نقول ما هي المباحث التي تدخل في هذا الباب، ما هي المباحث التي تدخل في هذا العلم. قال: وفيه ذكر، الألف لإطلاق القافية، إسناد، حذف التنوين للوزن، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، إذن هذه أربعة، قصر وإنشاء، وفصل وصل إيجاز، وفصل وصل نو إيجاز إطناب مساواة رأوا. وجه انحصار هذا العلم في هذه الأبواب أن الكلام مفهوم، أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، مفهوم. فإذا لا بد من مبحث للإنشاء، ولا بد من، إذا هذا المبحث الأول الإنشاء، بعد ذلك هذا الخبر لا بد فيه من أمور ثلاثة، لأن الخبر يكون من مكونا من مسند ومسند إليه ورابطة بين المسند والمسند إليه، وهي التي تسمى الإسناد. إذن هذه مباحث ثلاثة، مفهوم، وهي التي تسمى أحوال الإسناد الخبري. طيب، ثم هذا المسند إذا كان فعلا، أو ما في معنى الفعل كالمصدر واسم المفعول ونحوها، إذا كان فعلا تكون له متعلقات، فينبغي أن نبحث في متعلقات أو أحوال متعلقات الفعل. إذن هذا الباب الخامس. هذا الإسناد إما أن يكون بقصر أو بغير قصر، إذن هذا المبحث السادس. ثم إذا كان عندنا جملتان قرنت إحداهما بالأخرى، فإما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وإما أن لا يذكر العطف بينهما. هذا مبحث الفصل والوصل، متى نفصل ومتى نصل، وما الوجوه البلاغية لكل من هذين المبحثين. هذا المبحث السابع. ثم الكلام إما أن يكون أقل مما يتضمن من معنى، وإما أن يكون مساويا لما يتضمن من معنى، وإما أن يكون أكثر مما يتضمن من معنى. فهذه أحوال ثلاثة: الإيجاز والمساواة والإطناب. هذا هو المبحث الثامن والأخير من مباحث علم المعاني. طيب، قال: الباب الأول الإسناد الخبري، الحكم بالسلب أو الإيجاب إلى آخره. أولا نحتاج إلى تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، مفهوم. فالكلام إما خبر وإما إنشاء. فالخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فتقول مثلا: في زيد قائم، هذه الجملة تحتمل الصدق، أي فعلا زيد متصف بالقيام، وتحتمل الكذب أي هذا القيام ليس ثابتا لزيد، مفهوم؟ وقولنا لذاته أي لا لقرينة خارجية. فلو فرضنا أن شخصا ما لا يكذب قط، لا يكذب قط، فكل كلام يقوله لا يحتمل إلا الصدق، لكن عدم احتماله الكذب إنما هو لشيء خارجي عن الكلام، وهو كون المتكلم لا يقول إلا الصدق، أي حال المتكلم. فمن هنا نقول مثلا في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الأخبار التي فيها التي من باب الخبر هي نعرف أنها لا تحتمل إلا الصدق، ولكن عدم احتمالها الكذب ليس لذات الكلام. فمن هنا نقول الكلام الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، أما إن كان لسبب خارجي فهذا لا يضر ولا يؤثر، فلأجل ذلك احترزنا بكلمة لذاته، بخلاف قولك مثلا لزيد قم يا زيد، فإن هذا الكلام إذا قلت لزيد قم يا زيد لا يقول لك صدقت أو يقول كذبت، هذا الكلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب، هذا الكلام يحتاج إلى عمل فيه طلب، تطلب فيه من زيد القيامة. هذا الفرق إذن بين الخبر والإنشاء، الإنشاء هو مثل هذا. أو إذا جئت إلى زيد مثلا فقلت له هل أنت قائم أو هل زيد قائم، هذا إنشاء وليس خبرا، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب، هذا استفهام، والاستفهام طلب الفهم، طلب معرفة، تطرح سؤالا لتطلب شيئا ما، تطلب إخبارا بشيء ما فيجيبك زيد قائم أو زيد ليس قائما، إذن هذا إنشاء وليس خبرا. إذن فهمنا الآن الفرق بين الخبر والإنشاء. في الحقيقة الخبر والإنشاء كلاهما فيه الإسناد، مفهوم؟ لا بد فيهما من مسند ومسند إليه، هذان هما الطرفان، كما في قولك مثلا زيد قائم فهذان مسند ومسند إليه، لأننا أسندنا القيامة إلى زيد، مفهوم؟ أسندنا القيامة إلى زيد، فإذا مسند ومسند إليه، هذا تعبير إن أردت يعني أن تفهم، ولكن فهما سطحيا تقول المسند والمسند إليه تعبير البلاغيين وتعبير النحويين المبتدأ والخبر وتعريف وتعبير المناطقة الموضوع والمحمول، هذا فهم سطحي. وإلا في الحقيقة المسند والمسند إليه ليس خاصا بالمبتدأ والخبر، بل يكون في غيرهما، فيكون في الفعل مع فاعله، ويكون بأن يكون الطرفان مثلا جملتين وغير ذلك من الأمور. فإذا هذان الطرفان وهما المسند والمسند إليه لا بد لهما من رابط يربط بينهما، وهي التي تسمى النسبة. فإذا النسبة هي تعلق أحد الطرفين بالآخر، إما على جهة الإثبات لهذا الحكم وإما على جهة النفي له. مثلا زيد قائم، هنا تعلق القيام بزيد على جهة الإثبات، أي أثبتنا القيام لزيد، فهذا التعلق هذا شيء معنوي ليس لفظيا، ليس شيئا ملفوظا، اللفظ إنما هو المسند والمسند إليه، أما النسبة بينهما هي شيء معنوي. فهذا الإثبات لهذه النسبة، هذه النسبة هي التي تسمى الإسناد. ولو قلت مثلا زيد ليس قائما، هذا أيضا فيه تعلق بين المسند والمسند إليه ونسبة بينهما، ولكن على جهة النفي لا على جهة الإثبات، فكأنك إذن تنفي القيامة عن زيد ولا تثبت القيامة لزيد. فمن هنا نقول النسبة هي تعلق أحد الطرفين بالآخر على سبيل إذا كان في باب الخبر على سبيل الحكم بأحدهما على الآخر إيجابا أو سلبا. هذا بالنسبة للخبر. بالنسبة للإنشاء هي أيضا النسبة هي تعلق أحد الطرفين بالآخر، لكن لا على سبيل الحكم بأحدهما على الآخر، ولكن على سبيل الطلب، على وجه الطلب. فقولك مثلا قم يا زيد، فيه تعلق القيام بزيد على جهة طلب إيقاعه، أي تطلب من زيد إيقاع القيام. ولو قلت هل زيد قائم، فيه تعلق القيام بزيد على جهة الاستفهام، أي على جهة طلب هذا طلب الإخبار عن هذا القيام، هل هو واقع أم غير واقع. نستخلص إذن أن الإسناد يكون في الخبر ويكون في الإنشاء. فإذا كان في الخبر فهو تعلق أحد الطرفين بالآخر على سبيل الحكم بأحدهما على الآخر، إما إيجابا وإما سلبا. وأما إن كان في باب الإنشاء فهو تعلق أحد الطرفين بالآخر على وجه الطلب، لا على وجه الحكم بأحدهما على الآخر. مفهوم؟ الآن الإسناد الذي يهمنا هو الإسناد الخبري، يعني لا نتكلم الآن في الإنشاء، نحن نتكلم في الخبر. فلذلك قال الناظم، الإنشاء سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضع. لذلك قال الناظم الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، هذا تعريف مختصر. الإسناد إسنادهم الضمير يرجع على البلاغيين، أي الإسناد عند البلاغيين ما هو؟ هو الحكم بالسلب أو الإيجاب، هذا إن شئت التعريف المختصر الميسر. مفهوم؟ طيب، وبأي شيء يكون هذا الإسناد؟ يعني ما هي الأحوال التي يكون عليها المسند والمسند إليه؟ يكون بأحوال مختلفة، لأنه قد يكون كلمة وقد يكون بما يجري مجرى الكلمة. مفهوم؟ فهنا حالات. الحالة الأولى أن يكون الطرفان مفردين حقيقة، كقولك مثلا زيد قائم. زيد هذا مفرد، المفرد المقصود المخالف للمركب وليس الذي ضده المثنى والمجموع، المقصود الذي ضده المركب. إذن زيد مفرد وقائم مفرد. أو إذا قلت مثلا قام زيد أيضا، لكن هنا بصيغة فعلية، قام مفرد وزيد مفرد. ويمكن أن يكون المسند والمسند إليه جملتين معا، كقولك مثلا لا إله إلا الله تنجي من النار. ماذا أسندنا؟ أسندنا جملة لجملة أخرى. فلا إله إلا الله هذه الجملة الأولى، وتنجي من النار الجملة الثانية. إذن الطرفان جملتان. الحالة الثالثة أن يكون المسند إليه مفردا ويكون المسند جملة. إذن المسند إليه الآن هو اللي مفرد، كقولك مثلا زيد يدك الأعداء في ساحة الوغى. المسند إليه هو زيد، هذا مفرد، والمسند ما هو؟ جملة تامة، وهي يدك الأعداء في ساحة الوغى. الحالة الرابعة بعكس الحالة الثالثة، أي المسند إليه هو لجملة والمسند مفرد، كقولك مثلا لا إله إلا الله كنز. مفهوم؟ المسند إليه هو لا إله إلا الله، هذا جملة، والمسند كنز مفرد. إذن هذه الحالات من جهة الإفراد والتركيب. وعندنا شيء آخر هو من جهة المواضع التي يعرف بها المسند والمسند إليه. فالمسند إليه يكون فاعلا، كقولك مثلا جاء محمد، محمد فاعل وهو مسند إليه، المسند هو الفعل. المسند إليه يكون نائب فاعل، كقولك مثلا ضرب زيد، زيد مسند إليه. المسند إليه يكون مبتدأ كقولك مثلا الشجاعة مطلوبة، فالشجاعة التي هي الآن مبتدأ مسند إليه، أو أن يكون أيضا المسند إليه ما أصله مبتدأ كأسماء النواسخ هذه مثلا كان، مثلا كان أو إن أو غير ذلك، لا يهم أن تكون منصوبة أو مرفوعة، كقولك مثلا إن الحلم محمود، الحلم هذا مسند إليه، فأنت تسند إليه كونه محمودا. نعم، هذا إذن مواضع المسند إليه. ثم عندنا المسند، المسند بعكس ذلك، المسند يكون فعلا كالأمثلة التي ذكرنا، قام زيد قام، هذا مسند، ويكون خبرا للمبتدأ كقولك مثلا مثلا أخوك ناجح، فناجح هذا مسند، ويكون ما أصله خبرا من أخبار الأدوات الناسخة كإن وكان وغيرها، ويكون أيضا مثل الفعل يكون اسم الفعل، لأن أسماء الأفعال أيضا لها عمل مثل الأفعال، كقولك مثلا هيهات الشباب، فهيهات مسند، وهكذا. المقصود عندنا أن هذه المواضع التي يكون فيها المسند والمسند إليه. ثم هنا مسألة، يقول وقصد ذي الخطاب أمران، أي هذا المتكلم الذي ذو الخطاب هو المتكلم، له بكلامه، هو يقصد بكلامه أمرين اثنين. قال إفادة السامع نفس الحكم، أو كون مخبر به ذا علم. إذن إذا قلت مثلا زيد قائم، تخاطب شخصا معينا، تقول زيد قائم، ماذا قصدت بكلامك؟ قصدت أمرين، الأمر الأول أنك تفيد المخاطب بالحكم، أي تفيده بمضمون هذه الجملة الخبرية التي ذكرت، تفيده بقيام زيد. والقصد الثاني هو أنك تفيد المخاطب بأنك تعلم مضمون الجملة، أي تعلم ما دلت عليه الجملة، فتقصد إفادته بأنك تعلم قيام زيد، بأنك عالم بقيام زيد. فالفائدة الأولى تسمى فائدة الخبر، والثانية تسمى لازم الفائدة، فائدة الخبر ولازم الفائدة. فلذلك قال إفادة السامع نفس الحكم، هذه الفائدة، أو كون مخبر به الذي هو المتكلم ذا علم، أي عالما بمضمون الكلام. فأول فائدة، والثاني لازمها عند ذوي الأذهان، عند ذوي الأذهان لازمها، أي يلزم عن ذلك، ليست مقصودة بالأصالة ولكنها مقصودة بالتبع، أي على جهة اللازم. هذا كله واضح، لا يحتاج إلى شرح كثير. نعم. ثم قال وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالم ذي غفلة. الذكر مفتاح لباب الحضرة. طيب الآن هنا عندنا شيء، يقول نحن في بعض الأحيان، نحن إذا اتفقنا على أننا نخبر، عندما نتكلم بكلام خبري بإسناد خبري، فإننا في الحقيقة نريد أن نقصد بذلك أمرين اثنين، أولهما هو الفائدة التي هي إخبار هذا الشخص بمضمون الكلام، والثاني لازم ذلك. ولكن يقول في بعض الأحيان قد نجعل ذلك المخاطب كأنه جاهل بمضمون الكلام، مفهوم؟ ونجريه مجرى الجاهل بمضمون الكلام، فنقول له كلاما معلوما لديه، ومع ذلك نأتيه بهذا الكلام المعلوم لديه. كقولنا مثلا، يعني شخص مثلا تارك للصلاة، مسلم تارك للصلاة على القول بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا إن كان تاركا على جهة الإطلاق، على التفريق المشهور عند شيخ الإسلام ابن تيمية بين الترك المطلق ومطلق الترك. على كل حال، نقول شخص يترك الصلاة، أو يترك مثلا الصلاة مرة بين الفينة والأخرى، فتأتي فتقول له الصلاة واجبة، هو يعلم أن الصلاة واجبة، فإذا هل قصدت بذلك إخباره بوجوب الصلاة؟ لا، لم تقصد ذلك، خلافا لما ذكرنا آنفا من أن القصد هو إفادة المخاطب بمضمون الكلام، لم تقصد ذلك، لأنه يعلم وجوب الصلاة، وإنما أنزلته منزلة الجاهل بوجوب الصلاة، لما؟ لأنه غير عامل بعلمه، فهو يعلم وجوب الصلاة ومع ذلك لا يعمل بذلك، فأنزلته منزلة الجاهل. أو كشخص يدمن الخمر، فتأتي إليه فتقول الخمر حرام، فتنزله منزلة الجاهل. فلذلك قال: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. كقولنا، هذا يمثل الآن، يذكر مثالا، لكن الرجل صوفي فلا بد أن يأتي بمثال صوفي، والأمثلة في هذا النظم كثيرة من هذا الباب، وكل إناء بالذي فيه ينضح، فلا يمكن أن يترك أمثلته الصوفية، لأنه على طريقة عامة المتأخرين من العلماء فإنهم صوفية أشعرية أو ما تريدين. فيقول: كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. هذه الحضرة كما ذكرنا في الدرس السابق أو الذي قبله من المصطلحات الصوفية المشهورة لديهم، أي المقام الذي إذا وصل إليه، مقام من مقامات العرفان، إذا وصل إليه حصل له كيت وكيت، لا يهمنا الآن. فإذا هذا شخص عالم لكنه غير عامل، فذو غفلة، أي غافل عن العمل بعلمه، غافل عن الذكر مثلا، فتقول له الذكر مفتاح لباب الحضارة وهو يعلم ذلك، فتنزله منزلة الجاهل. وكان بإمكانه أن يقول مثلا: إن شئت أن تلغي لفظ الحضرة هذه، تقول مثلا الذكر مفتاح لباب الجنة، أو تقول مثلا الذكر كنز من كنوز الجنة، أو تقول مثلا يعني مثلا كقولنا لعالم ذي غفلة تجميعك الأعمال أو تجميعك الطاعات مهر الجنة أو غير ذلك، يمكن أن تقول أشياء من هذا القبيل، لا يهمنا كثيرا هذا التمثيل. الآن بعد أن ذكرنا هذا، ننتقل فنقول إن أحوال الناس، إن للناس أحوالا ثلاثة، المخاطب له أحوال ثلاثة، إما يعني أحواله بالمقارنة مع الكلام الذي ستلقيه عليه، إما أن يكون خالي الذهن من الحكم، وإما أن يكون مترددا في الحكم أي شاكا فيه، وإما أن يكون منكرا للحكم، ولا يخرج عن هذه الثلاثة. لذلك قال: فينبغي اقتصار ذي الإخبار أي المتكلم على المفيد خشية الإكثار، يعني يقتصر على المفيد، الشخص خالي الذهن يأتيه بكلام يناسبه ولا يزيد خشية الإكثار. فيخبر الخالي، لأن هذا المنقوص يظهر عليه النصب، لكن للوزن قال: فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن، أي حينئذ يحسن التوكيد، إن كان هذا الشخص ذا ترديد مترددا شاكا فيحسن هذا التوكيد. ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار، أما المنكر فليس حسنا فقط هذا التوكيد، وإنما هو واجب حتم، أي يجب عليك أن تأتي بالكلام مؤكدا، ثم هذا التأكيد يكون بحسب الإنكار، أي مراتب التوكيد بحسب مراتب الإنكار. فنعيد إذن هذا الشرح الإجمالي للأبيات الثلاثة، وكقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد باقتضاه المنكر. أما شرح على جهة التفصيل، نقول إذا كان الشخص خالي الذهن من الحكم، لم يسبق له علم بمضمون الخبر، فإنك تأتيه بكلام غير مؤكد ولا تحتاج إلى التأكيد أصلا، لأن خلو ذهنه عن هذا الشيء يوجب استقراره فيه لما تأتيه بالخبر، لأنه خالي الذهن يستقر الكلام فيه ولا تحتاج إلى تأكيد. مفهوم؟ كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. بما أنه خالي الذهن، كلامك سيتمكن من ذهنه ولا تحتاج إلى توكيد. فمثلا شخص خالي الذهن لا علم له بقيام زيد، تأتي فتقول قام زيد ولا تحتاج إلى التوكيد. هذه أولى، يسمى هذا النوع ابتدائيا، هذا النوع من الخطاب يسمى خطابا ابتدائيا، لأنه كأنك تبتدئ به المخاطبة، فلم يسبقه من المخاطب طلب ولا إنكار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المخاطب مترددا في الحكم، شاكا فيه، متأرجحا بين منزلتين. وإذا كان متأرجحا فكأنه متشوق لهذا الحكم وطالب له، فتحتاج لكي يستقر ذهنه على أحد الأمرين تحتاج إلى توكيد يساعدك في استقرار المضمون الخبر في ذهنه. فيستحسن أن تأتي بأداة توكيد واحدة لتمحو هذا التردد. هذا على المشهور عند البلاغيين. الإمام عبد القاهر الجرجاني له قول آخر، يقول: يستحسن التأكيد إن كان المتردد ظانا ليس فقط شاكا، أي كان عنده ترجيح يرجح أحد الطرفين الذي يخالف رأيك، حينئذ تحتاج إلى التأكيد. هذا مذهب عبد القاهر الجرجاني، والمشهور عندنا الذي نسير عليه الآن أنه إذا كان شاكا أي مترددا تأتي بأداة توكيد واحدة. شخص يشك هل زيد قام أو لم يقم، فتأتي فتقول إن زيدا قائم، فتأتي بمؤكد واحد، أو لزيد قائم، تأتي بمؤكد واحد. مفهوم؟ الحالة الثالثة المنكر، هذا شخص ينكر، يقول لك لا زيد لم يقم، ينكر القيام، فحينئذ تحتاج إلى تأكيد الخبر، يجب تأكيد الخبر، لا يستحسن فقط. انتقلنا من مرتبة الاستحباب والاستحسان إلى مرتبة الوجوب، أي يجب وجوبا بلاغيا وليس المقصود وجوبا شرعيا، لأن لا يترتب عليه إثم في ظن بعض الناس، وإنما يترتب عليه عدم البلاغة وهو إثم بحسبه كما تقرر. فنقول يجب تأكيد الخبر، فنقول لمن ينكر قيام زيد نقول له إن زيدا لقائم، أو والله إن زيدا لقائم، وهذا بحسب درجات الإنكار. فلو فرضنا أنه منكر إنكارا خفيفا، نأتي بمؤكدين مثلا، نقول إن زيدا لقائم، على اعتبار أن الجملة الإسمية لا تفيد التوكيد إلا بقصد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إن لا هذان مؤكدا، إن واللم. ولو فرضنا أن إنكاره ازداد عنده إنكار شديد، نأتي بالقسم أيضا، فنقول والله إن زيدا لقائم. وشاهد هذا في القرآن الكريم، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله كقوله إنا إليكم مرسلون، هذا في القرآن الكريم مشهور، فزاد بعد مقطوع عن الإضافة فبني على الضم، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون. وماذا اقتضى المنكرون؟ اقتضى إنكارهم زيادة في التوكيد، وبيان ذلك أنهم قالوا يعني خاطبوهم في المرة الأولى بحسب الإنكار الأول، التكذيب الأول، قالوا إنا إليكم مرسلون، فأكدوا بإن، هذا مؤكد واحد. وإن قلنا إن الجملة الإسمية تفيد التوكيد فهذان مؤكدان فقط، إن والجملة الإسمية، ونحن في الحقيقة الجملة الإسمية إما أن نقول إن بعض الأقوال، بعض العلماء يقولون لا تفيد التأكيد أصلا، وبعضهم يقول لا تفيد التأكيد إلا بالقصد، يعني أن تقصد التأكيد بها، وإلا مجردة فلا تفيد التأكيد، وهذا خلاف ينظر إليه في محله. فإذا إنا إليكم مرسلون، لكن لما زادوا الإنكار والتكذيب وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، هذا تكذيب شديد وإنكار شديد، احتاج معهم المرسلون إلى توكيد أكبر، فزادوا التوكيد بحسب الزيادة في الإنكار، فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. إذا ماذا زادوا؟ زيد في الكلام القسم، وهو ربنا يعلم، لأن هذا في معنى القسم، ربنا يعلم إشهاد لله عز وجل وقسم به إنا إليكم لا مرسلون، فزادوا اللام التي تفيد التأكيد. هذا من لطائف اللغة العربية التي لا يدركها إلا من تأمل فيها حق التأمل، وإلا الذي لا يتأمل في مثل هذه المعاني هذا لا يدرك إعجاز القرآن. بالنسبة بعض الناس عنده إنا إليكم مرسلون مثل إنا إليكم لمرسلون مثل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، هذه تتساوى عنده، والحق أنها غير متساوية لأنها موافقة لمقتضيات أحوال مختلفة. نعم. قال كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، قال للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة تنسوب، أي الخطاب الأول الذي تخاطب به خالي الذهن هذا يسمى خطابا ابتدائيا، الخطاب الثاني الذي تخاطب به المترددة هذا يسمى خطابا طلبيا، والخطاب الثالث الذي تخاطب به المنكر يسمى خطابا إنكاريا. فهذا معنى قوله للفظ الابتداء، أي الثلاثة تنسب، أنسب هذه الثلاثة للألفاظ الثلاثة التي سأذكرها لك، وهي الابتداء والطلب والإنكار. إذن هذا الذي ذكرنا كله يجري على موافقة ظاهر حال المخاطب، يعني هذا المخاطب الذي أمامنا مثلا منكر، إذن ظاهر حاله الإنكار، فنحن نمشي على ظاهر الإنكار، على ظاهر حاله الذي هو الإنكار، فنأتي بالتوكيد، لكن قد نخرج عن هذا الظاهر، نخرج عن مقتضى هذا الظاهر، فيكون الظاهر يقتضي ما شيئا موافقا للإنكار، يقتضي التوكيد، فنخرج عن ذلك لنكتة، لسبب، لنكتة بلاغية. فهذا الذي يسمى إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر، فقد نخاطب المنكر، ننزل خالي الذهن منزلة المتردد، أو قد نجعل العالم بالحكم منزلة المنكر، أو نجعل المنكر ننزله منزلة خالي الذهن، وهكذا. هذه الأحوال التي هي الخروج عن مقتضى الظاهر هي التي سيذكرها الناظم بقوله واستحسن التأكيد إن لو احتلا بخبر كسائل في المنزلة وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه، هذا سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل، ونذكر بعده أدوات التوكيد، وندخل بعد ذلك إلى الكلام في الإسناد العقلي، أي الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.